ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا تولى